نعم أعطنا البلغة علي يحيى. استغفر الله وتوب إليك. نعم علي يحيى. طيب يلا يا عبد العليم أعطنا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أهم الناس إذا أما أحدهم الصغير فإن فيهم الصغير ولا الحاجة وإلى الوحدي فليقل ما شاء متفق عليه. الصغير والكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. تمام. عن أبي هريرة فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة وحده فليصلي كيف شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. على النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم لحظة بس اصبر شوي اصبر له شوي اصبر خلينا نشوف الأسئلة شوي. طيب لحظة شوي. طيب لحظة اصبر شوي.